يعني هذه الصورة أخف، وهو أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى. يعني هناك جمع أمر مع أمر، لا يشترط أن يكون أحدهما في أول الكلام في آخره. هنا أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى، نحو قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. لما ذكر القطع والنكال ناسب ذكر العزيز والحكيم، ولما ذكر التوبة ناسب ذكر الغفور والرحيم. وأظن أن هذا واضح، وهو كثير جدا في القرآن، أحيانا يكون ظاهرا وأحيانا يحتاج إلى تأمل ومراجعة لكتب التفسير وغير ذلك. المحسن الثالث التورية، وهو أن يطلق لفظ له معنيان، لفظ له معنيان فيطلق هذا اللفظ، أحد المعنيين قريب من ذهن السامع والثاني بعيد، المتكلم يقصد البعيد ويخدع المخاطب بالقريب، هذه التورية. ومن أمثلته جواب أبي بكر رضي الله عنه عمن كان يسأله عن رفيقه صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة: هذا الرجل يهديني السبيل. فيظن السائل أنه يقصد طريق السفر وهو يقصد سبيل الخير، هذه التورية. المحسن الرابع اللف والنشر، وهو ذكر متعدد ثم ذكر ما لكل واحد من آحاد هذا المتعدد. لاحظوا: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، هذا متعدد. قال: ثم ذكر ما لكل واحد من آحاد هذا المتعدد لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لتسكنوا فيه يناسب الليل قديما، ولتبتغوا من فضله يناسب النهار، هو يناسب جسم الإنسان الآن لكن الإنسان خالف. ومن العجيب أنه صار يعني يستغرب ممن ينام في الليل ويتهكم به أحيانا ويقال إنكم مثل الدجاج، مع أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك في النهار سبحا طويلا. لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، إذن ذكر ما يناسب كلا، لكن لاحظوا من غير تعيين، يعني لم ينص أن السكن في الليل، تركت الفطرة لتعرف، ولم ينص أن العمل أو الابتغاء من فضل في النهار ترك. لماذا؟ ثقة بأن السامع يرده إليه. المشكلة أن السامع قد تأتيه مشوشات وتلوث عليه. قال: ولعلكم تشكرون. إذن فقد ذكر كل من الليل والنهار، ثم ذكر السكون المناسب لليل وابتغاء الفضل المناسب للنهار دون تعيين، لأن السامع يستطيع تمييز ما يناسب كلا. هذا اسمه إيش؟ اللف والنشر. المحسن الخامس والأخير في هذا الكتيب تجاهل العارف، نحو قوله: بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاي من كنا أم ليلى من البشر. هذا الرجل عاشق يتكلم مع الغزلان، يقول لها: ليلى التي أحبها من كنا أم من البشر. لا شك أنه يعرف أنها ليست من الغزلان، ولكنه يتظاهر بما يسميه الناس اليوم الجنان، يعني يتظاهر بالجنون، يتظاهر بالجنون، فيقول: بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلاي من كنا أم ليلى من البشر. فهذا يسمى تجاهل العارف، هو يعرف ويتجاهل، فمع علم الشاعر أن محبوبته من البشر إلا أنه تجاهل ما يعرفه لإظهار حيرته وذهاب عقله بسبب الحب والعياذ بالله. ومن العلماء من يتحاشى مصطلح تجاهل العارف، كما قلنا في السجع بعض العلماء يتحاشاه في القرآن، بعض العلماء يقول: لا أسميه تجاهل العارف. لماذا؟ قال: لوجوده في القرآن. ويسميه، هو لا ينكر وجوده إنما يستنكر التسمية، يقول سوق المعلوم مساق غيره. لكن كلمة تجاهل العارف لا يريد أن يجعلها في القرآن. وهذا المصطلح وغيره موجود في كتاب أفرد لطيف اسمه المصطلحات البلاغية التي ورد منعها في القرآن للدكتور عبد المحسن العسكر. بحث هذه المصطلحات، من الذي قال بمنعها، من الذي جوز، ما دليل هذا، ما دليل هذا، ما الراجح. بحث صغير في 8 صفحة أو نحوها مطبوع. قال ومن أمثلته القرآنية قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض قل الله وإنا أو إياكم لا على هدى أو في ضلال مبين. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسوق المعلوم وهو هدايته وضلالهم مساق غير المعلوم بما أفدته أو ما فائدتها، ما معناها الأشهر، شك في هذا السياق واضح، شك نحن أو أنتم، فهذا فيه شك، فكأنه مجهول، كأنه لا يعرف، سافر زيد أو بقيت له أيام، أنت متشكك، وإنا وإياكم لا على هدى أو في ضلال مبين. قال ومن نكاته في الآية، من فوائد الإتيان بهذا الأسلوب في الآية، ألا يترك المجادل لخصمه موجب تغيظ واحتداد في الجدال، عكس ما نسمع ونقع في هذا، خاصة إن كان الشخص مثلي كثير المزاح، فكثير المزاح يكثر منه الخطأ. تتكلم مع شخص تريد أن تدله على الحق، لكن قد تستخدم معه ما يجعله يعاند، هذا ليس من باب إخفاء الحق، تبين له الحجج وتبين له الدلائل، لكن لا تحاول أن تستفزه بالمزاح أو الاستهزاء بمشايخه أو كذا، أنت بهذا تضره. وهذا يحصل كثير، كثيرا ما يحصل مع الرافضة، هذا لاحظته، الرافضة كثير منهم عوام لا يعرفون شيئا. المفترض إذا كنت تريد لهم الخير، إذا كنت لا تريد لهم الخير أصلا ولا تريد لهم الهداية، لا تكلمهم ولا تسأل عنهم. أما إن كنت تريد لهم الخير فلا بد أن تدلهم بالحجج العقلية التي تتناسب مع تفكيرهم، دون أن تسفه وتحقر إلا في مقامات معينة. يعني انظر إلى إبراهيم، متى قال لهم أف لكم ولما تعبدون من دون الله، بعد أن أتى بحجة قاطعة، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم. الآن تأتي أف في مكانها عندما يقتضيها المقام، أما أن يبدأ بالسب واللعن وقد لا يرد وقد لا يوضح، ورأيت هذا كثيرا، ربما رأيتموه تجدونه في اليوتيوب يرد على المخطئ. وأذكر مرة واحد في خطبة الجمعة هناك شخص قال لا يوجد صيام عاشوراء في الإسلام، وهذه عادة يهودية نقلت من إسرائيليات وكذا، كلام باطل معروف أنه باطل، لكن بدل من أن يرد عليه الخطيب بدأ يسب ويقول هذا أجل من حمار أهله، وما وضح للناس، الرجل بعيد لا يسمعه، والناس لا يعرفون الحجة مع من، هذا سب وهذا تكلم ولا يعرفون الحجة مع من. فأنت مطالب بإقامة الحجة لا بفرد العضلات في غير المقام. هنا لم يترك لهم مجالا يوجب التغيظ. هنا تمرين رقم 21، لعلنا إن وجدنا وقتا نأخذه بعد الملحقات، وإلا فهو تمرين مهم جدا. الباب 3 والأخير ملحقات بالبديع، وهي أكثر مما ذكر هنا، لكن من ملحقات بالبديع، يعني هذه من للتبعيد، من الملحقات بالبديع مواضع التأنق في الكلام. والأناقة الآن تستخدم، كلمة الأناقة والأنيق، الأنيق يعني الذي اللبس المتميز الفاخر، رجل أنيق أن يعتني بمظهره وهندامه ونحو ذلك. فيقولون هناك مواضع للتأنق في الكلام. المتكلم شاعرا كان أو ناثرا أو خطيبا ينبغي أن يحسن كلامه ويكون بليغا حتى يطابق مقتضى الحال فيؤدي الثمرة، ويطابق مقتضى الحال حتى يؤدي الثمرة. لكن هناك مواطن أهم من غيرها، فينبغي أن يحرص فيها على زيادة تحسين الكلام، وهذا يقال للمدرس في حصته، ويقال للخطيب في خطبته، ويقال لصاحب الكلمة في بدايتها، وهكذا. وهنا أذكر مثالا لا أنساه أبدا. كم مرة سمعت كلمة في مسجد أو خطبة وبمجرد أن بدأت الخطبة بدأت تشعر بالنعاس؟ لماذا؟ لأنه بدأ بداية معتادة، وربما كان صوته منعسا أيضا. لكني مرة كنت في جدة قديما، منعسا، كنت إمام مسجد في جدة قبل 20 سنة تقريبا، وانتهيت من الصلاة وكنت على عجل، فجاءني رجل وقال أريد أن ألقي كلمة. قلت له خير، وكنت أريد أن أمشي، لكن قبل أن أمشي قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يا إخوان رجل جاء إلى محكمة جدة، هذا كان في جدة، إلى محكمة جدة هو وأمه، جاء هو وأمه يريدان الزواج، أقوم وأمشي أم أنتظر؟ هل يمكن أن أقوم؟ لا يمكن، يعني لا بد أن أبقى، وبقيت في رأسي إلى يومك هذا. ما هذا الذي يقوله؟ قال ألا تصدقون بهذا؟ رجل والقاضي يقول له لا يجوز، يقول له أنا راضي وهي راضية، ما لك أنت؟ فأنا تعج، يعني المسجد كله مع هذا الرجل، ماذا يقول؟ قال هذا لم يحصل، لكن حصل ما هو أشد منه. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرب الربا، أو الربا بضع وكذا، أدناها كأن يزني الرجل بأمه؟ بس شوف كيف قربها، قربها بطريقة، بدل ما يقول الربا حرام، كلنا يعرفون الربا حرام، لكنه أتى بطريقة تجعل الشخص الآن، إلى الآن 20 سنة ربما إذا عشت بعقلي أسأل الله يحفظ لنا عقولنا ما يزول عني هذه القصة، لا أنساها أبدا. فهذا أصعب من تحضير الخطبة والدرس، أن تعرف كيف تبدأ، لأن هذا البدء مؤثر جدا. يعني ربما تجهز الخطبة في ربع ساعة، وتجهز وتشغل ذهنك يوما كاملا حتى تعرف كيف تبدأ. بداية تجعلهم لا يبحثون عن مخداتهم وألحفتهم، هذا يحصل. لكن بعض الناس ما يقبل هذا. والله يقبله. والمقصود بها المواضع التي ينبغي للمتكلم أن يجتهد في الإتيان بأحسن الكلام وآنقه، والكلام الأنيق الحسن الذي يثير الإعجاب. وهذه المواضع 3. الموضع الأول الابتداء، لأنه أول ما يسمعه المخاطب، فإن جاءه في أحسن صورة أقبل على الكلام ووعاه، وإلا أعرض عنه ولو كان الباقي في نهاية الحسن. ومن أمثلته يعني حسن الابتداء قوله تعالى في أول سورة الرحمن: الرحمن، هذا ابتداء حسن يطول الكلام عليه، وهذا الابتداء فريد. لماذا؟ لأن أولا لم تأتي سورة أخرى في القرآن مبدوءة باسم من أسماء الله هكذا، ثم طبعا هناك خلاف في عد الآية، بعض العلماء يراها آية مستقلة، وبعضهم يقول الرحمن علم القرآن آية، لكن على القول أن الرحمن آية يكون جملة اكتملت الرحمن، فحصل فيها تشويق جديد لما بعدها، والرحمة أمر يحبه كل إنسان فيتطلع لسماع ما بعده، فهذا من إيش؟ من حسن الابتداء. وأحسن الابتداء، هذه صورة أخص من الابتداء الحسن، وهو أحسن الابتداء ما اشتمل على ما يشير إلى ما سيق الكلام لأجله، ويسمى براعة الاستهلال. براعة الاستهلال أخص من حسن الابتداء. الابتداء الحسن أن يأتي الكلام بحيث يقبل عليه السامع، لكن براعة الاستهلال أن يشتمل على ما سيق الكلام لأجله. ومنه، وطبعا هو مضطرد في القرآن كله، لكن منه مطلع سورة الرحمن المشار إليه، إذ ظهرت آثار هذا الاسم في السورة كثيرة. ومن آثار ظهوره أنه ذكر الكفار وعذابهم في آيات قليلة، وذكر من خاف مقام ربه جنتان، لمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ومن دونهما جنتان، فأطال في الترغيب وقلل في الترهيب. هذا من آثار الرحمة الذي في السورة، وغيرها من النعم التي ذكرت. الموضع الثاني الانتقال مما افتتح به الكلام إلى المقصود. بعد البداية تريد أن تنتقل، فلا بد أيضا أن تعتني بهذه الانتقالة. قال: لأن السامع يكون مترقبا للانتقال من الافتتاح إلى المقصود، فإن كان الانتقال حسنا نشط لسماع ما بعده. تحتاج إلى ضبط نشط أو نشط. وهذا الانتقال إن كان مع ملاءمة يسمى حسن التخلص. لاحظوا، انتهى الإنسان من المقدمة، ينبغي أن ينتقل انتقالا حسنا، فإن كانت هناك مناسبة بين السابق واللاحق فهذه صورة أخص تسمى حسن التخلص. ومن أمثلته قول البحتري. البحتري من شعراء بني العباس، شاعر مشهور، وهو يصف البركة التي بناها المتوكل العباسي. المتوكل خليفة عباسي، بنى بركة كبيرة، وصفها هذا الشاعر وصفا عظيما، ولكنه أراد أن ينتقل من وصفها إلى مدح الخليفة. فانظروا كيف انتقل: كأنها، أي البركة، حين لجت في تدفقها يد الخليفة لما سال واديها. والله المستعان. فقد انتقل من وصف البركة إلى مدح الخليفة على طريق عن طريق التشبيه الذي أتى به. كأنها، بدلا من أن يشبهها بأي شيء آخر، بالبحر مثلا، شبهها بيد الخليفة لينتقل إلى ذكر الخليفة. الموضع الثالث الاختتام، لأنه آخر ما يعيه السامع فيبقى في النفس. ولذلك أحيانا تكون القصيدة جميلة جدا، تسمعها تلقى تلفت الانتباه، لكن إذا ضعفت الخاتمة ضعف الأثر. لابد أن تكون الخاتمة حسنة تبقى النفوس إلى آخر كلمة وهي متلذذة بالكلام تستحسنه. قال: لأنه آخر ما يعيه السمع فيبقى في النفس. وأحسنه، يعني الاختتام الحسن، أيضا هناك صورة خاصة منه، وهو أحسن الختام، وهو ما أشعر بالانتهاء. قد يكون حسنا لكن لا يشعر بالانتهاء، وأحيانا يكون مشعرا بالانتهاء، كقوله تعالى في آخر سورة الزمر: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وبهذا انتهى الحديث في علم البديع، وبه انتهت هذه الزبدة، والله أعلم. وصلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله أن انتهينا، وبقيت 7 دقائق، يمكن أن نأخذ شيئا قليلا من التمرين. 22 هذا تمرين سهل، نأخذه سريعا. بدأت سورة المائدة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وختمت بقوله عز من قائل: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. هل تلاحظون علاقة بين أول السورة وآخرها؟ نعم. ما هي العلاقة؟ صدق الذين أوفوا بالعقود صدقوا. ممتاز. يعني يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أين هذا التكليف؟ في الدنيا. وقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم في الآخرة، فالذين أوفوا بالعقود صدقوا. وهذا أيضا يعتبر من باب تشابه الأطراف الذي مر معنا في المحسنات المعنوية، لأن آخر الكلام أشبه أوله. رد العجز على الصدر في الألفاظ، لكن يمكن أن نعده منه على المعنى. على المعنى واضح أن هذا الآن يعود إلى أول السورة، وكأنه أعظم مؤنس. إذا صعب عليك الإيفاء بالعقود فتذكر هذا الجزاء العظيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. كيف يكون حال الصادقين عندما يسمعون هذا الكلام؟ قال الله سبحانه وتعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، كلمة عظيمة تدل على قيمة الصدق وأنه سبيل النجاة. لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. فالأمر عظيم، ومع ذلك قالوا لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. هناك قاعدة ذكرها السيوطي وربما ذكرها غيره أيضا، أن السورة التي تكثر فيها الأحكام تختم بأن لله ملك السماوات والأرض. سورة العقود كلها أحكام، سورة المائدة كلها أحكام، ما العلاقة بين هذا لله ملك السماوات والأرض؟ وفي سورة البقرة أحكام كثيرة، ثم قال إيش؟ لله ما في السماوات وما في الأرض. لأن هذا من أعظم ما يعين على تنفيذ الأحكام وعدم الاعتراض عليها. الملك ملكه سبحانه وتعالى. والأعجب من هذا أن السورة التي بعد سورة الأحكام التي تختم بهذه الطريقة كثيرا ما تكون سورة مكية بعد مدنية، تدل بالتفصيل على ملك الله للسماوات والأرض كما هو الحال هنا. لأنه قال المائدة بعدها إيش؟ الأنعام. لله ملك السماوات والأرض ما فيهن وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فجاءت تفصيلا كما ذكر السيوطي في كتابه، له كتاب عن مناسبة السور، كل سورة التي بعدها والتي قبلها. وسبحان الله رائع عنه اسمه الآن، مطالع والمقاطع إيش؟ لا كتاب آخر، تناسق الدرر في تناسب السور، كتاب يقرأ في ليلة ويتأمل في سنين، مليء بالفوائد، كتاب لطيف جدا. تناسق الدرر في تناسب السور. بقي التمرين الطويل، يعني هذا التمرين يعني يمكن أن تكملوها أنتم. بقيت سورة الليل، تعمدت ذكرها لكثرة المحسنات فيها، والحقيقة أنها تحتاج إلى وقت وجهد، وأفكر إن يسر الله أن أكتب فيها كتابا، لأن هذه الآيات مليئة جدا في سورة الليل. لكن هناك أشياء ظاهرة جدا. من يأتيني بمحسن واحد لفظي أو معنوي؟ نعم. الليل والنهار طباق، يخشى وتجلى الفاصلة. نعم، مراعاة الفاصلة غيرها. نعم، اليسرى والعسرى، الذكر والأنثى، فيها مقابلات كثيرة، وهذه المقابلات تعمل الذهن وتجعل الإنسان يفكر بين هذه المتضادات واختلافها، ومع اختلافها إن سعيكم لشتى، إلا أنها في النهاية ترجع إلى صنفين لا ثالث لهما. لكن العجيب لاحظوا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. حاولوا أن تلاحظوا الكلمات هنا مقابلة لكن فيها اختلاف. لاحظوا، من يستخرج لي؟ أعطى، ماذا يقابلها؟ بخلة أعطى بخلة صح؟ اتقى استغنى. إذن أساس التقوى أن تفتقر، تفتقر لمن؟ لله. وأساس البعد عن التقوى أن تستغني، وإذا استغنيت هذا معروف إيش؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إما أن تتقي أو تطغى، هذه هذا أمران. لماذا؟ إن عرفت الله اتقيته، وإن جهلته طغيت فتجاوزت حدك، بدلا من تصير عبدا صرت ربا. الذي يتخذ إلهه هواه ماذا صنع؟ جعل هواه إلها. طيب، وصدق بالحسنى، وهنا قال وكذب بالحسنى، صدق وكذب، والحسنى هي شيء واحد، هذا موقفه التصديق، هذا موقفه التكذيب. لكن بعد ذلك قال هنا قال فسنيسره لليسرى، وهنا قال لماذا قال فسنيسره؟ هل أن يعني فسنيسره لليسرى ماذا ما معناها؟ نوفقه للطاعات، هذه اليسرى، ليست اليسرى الأموال، بدليل فسنيسره للعسرة وما يغني عنه ماله. المال ليس يسرى، والمال ليس عسرى. المال كان عند قارون، والمال كان عند سليمان، فليس المال يسرا ولا عسرا في نفسه، وإنه هو اختبار. لكن اليسرى الطاعة، والعسرى المعصية. طيب سنيسره اليسرى يعني نوفقه للطاعة، لكنه توفيق فيه يسر. طيب فسنيسره للعسرة، ما معناها؟ ويسر المخلوق له الجنة، الجنة. نعم ممكن، لكن لاحظوا يا أخي كلمة ترى مخيفة، كلمة مخيفة جدا. هل رأيت إنسانا ييسر للعسرة؟ العسرة تختلف عن العسير، العسرة يعني الأعسر الأشد عسرا، فهو الله يقول سنيسره، يعني تجد أبواب الشر مفتحة له. هناك إنسان إذا أفكر في المعصية يأتيه ما يمنعه، يمرض، يتعب، يحصل له شيء. يقول لي أحدهم أرسله أهله إلى إحدى البلاد قديما لتعلم اللغة، وكان يفكر في دخول بعض المعاصي في أوروبا، يعني في بعض الكبائر، ولكن مرض ورجع وصلح حاله. هذا ليس ميسرا للعسرة. هناك إنسان كلما زاد في الفجور ونذرهم في طغيانهم يعمهون، نسأل الله السلامة. والسبب كله في البداية إيش هي؟ هذه الصفات، بخل واستغنى وكذب الحسنى. فالإنسان يحذر من أن يسر العسرة. كما قلت لكم هذه الآيات تحتاج وقتا طويلا، نكتفي بهذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.